بنيت جديدا دار رعاية صحة المهربين القدماء في كل من محافظتي بيونغان الجنوبية وحمجيونغ الشمالية. توجد فيها المرافق الخدماتية المتنوعة مثل غرف العلاج والرياضة البدنية وبركة البرعة الداخلية وغرفة التسلية وصالون الحلاقة، وكذلك أماكن الراحة مثل الجوسق ومصيدة الأسماك بالصنارة. أقيمت حفلة تدشينها يوم الثالث من هذا الشهر.